ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في آخر لقاء بيننا انتهينا بحمد الله تعالى من مبحث التدليس من كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير. طبعا تعرفون ان اختصار علوم الحديث لابن كثير هي مختصر لعلوم الحديث لابن الصلاح. وابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في كتابه علوم الحديث لما تعرض للتدليس ذكر نوعين فقط، ما يسمى بتدليس الاسناد او بتدليس السماع، وما يسمى بتدليس اسماء الشيوخ. فتبعه على ذلك الإمام ابن كثير في مختصره، فلم يذكر سوى هذين النوعين، لكن ذكر الإمام العراقي وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني أنواع أخرى للتدليس، وهي في الغالب ترجع إلى تدليس السماع أو تدليس الإسناد، بمعنى أنها صور أخرى تندرج تحت تدليس السماع، وإن كان بعض أهل العلم كالعراقي جعلها قسما مستقلا، والحافظ ابن حجر العسقلاني اعتبرها مندرجة تحت تدليس السماع. نحن لا يهمنا التقسيمات هذه، إنما يهمنا أن نعرف الصورة وكيفية التعامل معها، نعرف صورة هذا التدليس وكيف نتعامل معها إذا ما يعني تعرضنا إليها في بعض الروايات. من أشهر هذه الأنواع التي زادها العراقي وابن حجر ما يسمى بتدليس التسوية. تدليس التسوية، وذكروا أن صورة التدليس تدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخ، وهذا الشيخ يروي عن شيخ، وشيخه يروي عن شيخ، فيأتي الراوي المدلس اللي هو الأول فيسقط الشيخ الذي بين الشيخين، فهو لا يسقط الشيخ، لا يسقط الشيخ الذي يدلس تدليس السماع. ماذا يفعل؟ يسقط شيخه ويذكر بينه وبين شيخه لفظا محتملا كعن وقال، هذا لا يسقط شيخ، يبكي على شيخ، فأنت تتوهم أنه لم يدلس. لماذا؟ لأنه اولا ذكر شيخه، ثم انه يصرح عنه بالسماع، يقول حدثنا فلان وهو فعلا سمع منه، فانت اذا ما رايت التصريح بالسماع تتوهم ان هذا المدلس لم يعمل التدليس في هذا الحديث، لكنه عمل عمل اخر، هو ايه؟ نعم ابقى على شيخي، لكن اسقط شيخ شيخي، اسقط شيخ شيخه من اثناء الاسناد. الواقع ان هذه الصوره أو تدليس التسوية ليس منحصرا في أن يسقط المدلس شيخ شيخ، بل إذا أسقط أي راوي من الإسناد فوق شيخه يكون قد وقع في تدليس التسوية. فسواء أسقط شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخ أو أي راوي من أثناء الإسناد، المهم أن يبقي على شيخه فلا يسقطه، لأنه إذا أسقطه يكون قد صنع التدليس السماع اللي احنا عرفناه أولا، لكنه يبقي على هذا الشيء على شيخه مباشرة في الحديث، ويسقط أي راو فوق شيخه في الإسناد. هذه الصورة التي ذكرها العلماء. الحافظ العراقي قيد هذه الصورة بالضعفاء، يعني أن يكون الراوي الذي سقط بين الشيخين ضعيفا، فيريد المدلس أن يسقطه ليوهم أن الإسناد ليس فيه ما يعله. فالحافظ بن حجر العسقلاني خالفه في هذه الصورة وقال لا، بل التدليس يقع سواء الراوي الذي سقط ضعيف أو غير ضعيف، لأن المدلس ليس فقط من أغراضه إيهام صحة ما ليس بصحيح، وإنما أيضا من أغراضه إيهام علو الإسناد النازل. فكلما أسقط راويا من الوسط قلت الوسائط، فأوهم علو الإسناد بينما هو نازل، فهذا أيضا من أغراض المدلس. فليس دائما وأبدا المدلس يسقط الضعفاء، قد يسقط ثقة لغرض ما، لغرض إيهام علو الإسناد، لغرض إيهام علو الإسناد. ولهم أغراض أخرى كما سيأتي عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أنه كان يسقط عكرمة مولى بن عباس من أثناء الإسناد لغرض آخر. ولهذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني إن التسوية ليست مختصة بالتدليس، التسوية ليست مختصة بالتدليس. يعني احنا نقول التدليس التسوية صح؟ متى نقول تدليس التسوية؟ ومتى نقول تسوية بدون تدليس؟ إذا كان الراوي الذي سقط بين الشيخين بسقوطه يتوهم الناظر في الإسناد أنه متصل، يكون هنا تدليس. بمعنى تحط كده قدامك خريطة عشان تعرف تتخيل الكلام. عندنا مثلا حديث يرويه هشيم ابن سعيد، هشيم دوت ايه، مدلس ولا مش مدلس؟ هشيم ابن بشير مدلس، يروي عن يحيى ابن سعيد الانصاري تابعي، عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. هنا يحيى ابن سعيد الانصاري عن ايه؟ الزهري. العلماء قالوا إن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يسمع هذا الحديث من الزهري، إنما أخذه عن مالك عن الزهري، واعتبروا ذلك تدليسا، هذا من قبيل تدليس التسوية. هشام يدلس أم لا؟ لكنه روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو سمع الحديث من الأنصار، سمع الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري. إلى هنا مفيش تدليس. ثم أسقط مالكا بينه وبين الزهري، بين الأنصاري والإيه، يعني ثواب الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري، ثواب الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري. فجاء هشام بن بشير فرواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري. أول حاجة فعلها هذا المدلس وهو هشام أنه أوهم إيه، علو إيه الحديث أو الإسناد بينما هو نازل. طيب أسقط ضعيف أم ثقة؟ ثقة، يبقى ليس له غرض من إيهام صحة ما ليس بصحيح. طيب هل هذا يسمى تدليس أم تسوية؟ يعني نسميه تدليس تسوية أم تسوية بغير تدليس؟ نسميه تدليس تسوية. ليه؟ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع من الزهري غير هذا الحديث، له سماع من الزهري في غير هذا الإيه؟ في الحديث. فبإسقاط مالك بين الأنصاري والزهري يتوهم الناظر في الإسناد أن الإسناد إيه؟ متصل. يتوهم الناظر في الإسناد أن الإسناد متصل. حد فهم حالها؟ أنت لو كتبت الأسماء دي قدامك هتعرف تتخيل إيه؟ الخريطة. ما تبصليش، بص في الورقة واكتب الأسماء. هنقول من جديد. نعم؟ طيب. حديث في تحريم لحوم الحمر الأهلية. عندنا هشام بن بشير ده مدلس معروف، يعني مش مكتب للتدليس، مع انه من الثقات من شيوخ الامام احمد بن حنبل، يروي عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن ابيه عن علي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هشام لم يدلس تدليس السماع لأنه سمع الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن إنما سمع الحديث من الأنصاري عن مالك عن الزهري عن ابن الحنفية. فجاء هشيم فأسقط مالكا من الوسط هو اسقط شيخه ولا شيخ شيخه؟ يبقى ده اسمه تسوية ولا تدليس؟ سماع. تدليس تسوية ولا تدليس سماع؟ تدليس تسوية، لانه لم يسقط شيخه انما اسقط شيخه شيخه. طيب غرضه هنا هل ايهام صحة ما ليس بصحيح؟ لا، ده بالعكس، ده هو لما يجيب مالك الحديث ظاهر الصحة جدا، لان مالك ثقة، انما اراد من ذلك ايهام العلو، ايهام العلو، بينما لانه تحمل الحديث باسناد النازل فاراد ان يوهم ان الاسناد ايه عالي فاسقط مالكا من الوسط. لماذا اختار مالك خاصة؟ لان الراوي عن مالك وهو يحيى الانصاري سمع من الشيخ مالك وهو الزهري، فباسقاط مالك يبقى الاسناد ظاهر الايه الاتصال. مفهوم هذا الكلام؟ كما لو انه لم يسقط ايه احدا، لان يحيى الانصاري له سماع من الزهري في غير هذا الحديث. فهنا ياتي الايهام، ايهام ماذا؟ ايهام اتصال ما ليس بمتصل، ايهام اتصال ما ليس ايه بمتصل، يعني اوهم ان يحيى الانصاري سمع هذا الحديث من الزهري كما انه سمع منه غير هذا الحديث. لو ان يحيى الانصاري لا يعرف له سماع من الزهري هيبقى هنا في ايهام، هيبقى انقطاع، لان اذا عرف ان يحيى الانصاري لم يسمع من الزهري ولم يروي عن الزهري فباسقاط مالك بينه وبين الزهري يدرك كل من نظر في السند ان هذا السند ايه منقطع. اذا مفيش ايهام، والتدليس كما قلنا سابقا مبني على ايه الايهام، فاذا زال الايهام فلا تدليس. ولهذا قلنا ان من لم يفرق بين التدليس والارسال الخفي لاحظ ماذا؟ لاحظ ان الارسال الخفي فيه ايهام، لان الراوي يكون عاصر الشيخ بل ربما التقى به لكن لم يسمع ايه منه، فاذا روى عنه يوهم السامعين انه ايه له منه سماع، لكن لو انه لم يعاصره اصلا او لم يلتقي به اصلا يبقى هنا في ايهام. ما كل الناس عارفين ان ده منقطع وليس ايه، فلأجل هذا فرق بعض اهل العلم بين التدليس والارسال الخفي باعتبار ان الارسال الخفي في بعض صوره ليس فيه ايه ايهام. فهنا لو ان يحيى الانصاري لم يكن له سماع من الزهري اصلا لكان الاستاذ ظاهر الايه الانقطاع، فلا يكون هنا ايه ايهام. فاذا نقول اذا كان هناك ايهام اتصال ما ليس بمتصل باسقاط الواسطة من الوسط فهذا نسميه ايه تدليس تسوية. اما اذا لم يكن هناك ايهام، لم يكن هناك ايهام وانما الانقطاع ظاهر فده يسميه ايه تسوية فقط، ده يسميه ايه تسوية من غير وصف التدليس. طبعا انا بتكلم على التسمية، بتكلم على قضية الايه التسمية، لكن مش هتلاقي عالم من العلماء يقول لك هذا التدليس تسوية وليس تسوية او هذا تسوية وليس تدليس تسوية، مش هتلاقي هذه الحرفية في استعمال العبارات، لكن هتلاقي العلماء يقولون هذا الحديث لم يسمعه الانصار من الزهري انما اخذه عن مالك عن الزهري، صرف النظر بقى الراوي اللي فعل كده اراد التدليس او لم يرد التدليس، انما وضعوا ايديهم على موضع الخلل، ودي عبارة المتقدمين عادة، فبيشغلوش نفسهم ان دوت مدلس او مش مدلس، عرفنا ان هو فعل ما يفعله المدلس في الحديث فنتعامل مع الحديث على انه مدلس او على انه وقع فيه سقط منه راوي، فنتعامل على هذا الاساس بصرف النظر بقى هذا الراوي فعل ذلك على سبيل التدليس او على غير سبيل التدليس او نحو ذلك. في صورة اخرى، الامام مالك عليه رحمة الله تعالى روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس احاديث، الامام مالك روى عن ثور ابن زيد عن ابن عباس احاديث، العلماء قالوا انما اخذ مالك هذه الاحاديث عن ثور ابن زيد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، فاسقط مالك عكرمة من الوسط، طيب ده تدليس تسويقي؟ قالوا لا، ليس هذا من باب التدليس التسويقي. لماذا؟ قالوا لأن ثور بن زيد أصلا لم يدرك ابن عباس. ثور بن زيد أصلا ليس له لقاء بابن عباس ولا إدراك، فلما يروي عنه مباشرة فالناس جميعا يعرفون أنه منقطع، لأنه لم يدرك ولم يسمع منه. فهنا ليس تدليس، ولهذا يخطئ من يصف الإمام مالك لكونه فعل هذا الفعل أنه مدلس أو أنه يدلس التسوية. والحافظ الحجر دفع عن الإمام مالك دفاعا قويا، وكذلك ابن عبد البر بن القاضي. طيب ليه مالك أسقط عكرمة من الوسط؟ اختلفوا في توجيه ذلك. قالوا لأنه كان ضعيفا عنده، فلم لم يرد أن يسمي في كتابه في الموطأ يعني رجلا ضعيفا. معروف أن مالك لا يروي إلا عن إيه؟ الثقات. وتعقب هذا الأمر بأن مالكا روى عن عكرمة في غير موضع من الموطأ غير هذه الأحاديث، يبقى هو مش ضعيف عند مالك. قال بعض أهل العلم لأنه كان إباضيا خارجي يرى رأي الخوارج، فلم يشأ الإمام مالك أن يروي عنه من باب إحماد بدعته، ودي طريقة لأهل العلم. يعني بعض أهل العلم كان يمتنع أن يروي عن بعض من هو ثقة إذا كان متلبسا ببدعة حتى لا تنتشر بدعته برواية ذلك العالم عنه. زي الإمام مالك أحمد، إمام أحمد رحمه الله كان لا يروي عن من تكلم في فتنة خلق القرآن، مع أن منهم مثل علي بن المديني ويحيى بن معين أمثال هؤلاء. طب ليه؟ مع أن هؤلاء كان لهم عذر، إنما يعني اضطروا إلى مجاراة السلطان لأنهم وضعوا السيوف على رقابهم. الإمام أحمد امتنع عن الرواية عنهم بعد أن خبرت نار الفتنة، امتنع أيضا عن الرواية عنهم. لماذا؟ حتى لا يقال إن مالكا روى عمن أجاب في المحنة، فيكون ذلك إيه؟ ترويج لهذه البدعة. وهذا من دقة العلماء رحمه الله، علماء أهل السنة كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي أمثال هؤلاء الكبار، كانوا يعني يحترزون جدا من الرواية عمن يعني تحوم حوله أي شبهة متعلقة ببدعة من البدع، حتى وإن كان هو بريء منها، لأن الناس لا يميزون. يعني مثلا إذا في واحد عالم قيل أنه مرجع مثلا، أو قيل أنه خارجي، أو قيل أنه رافضي أو نحو ذلك، أيوة هذا الكلام غير صحيح عند العالم، هذا تقول. لكن أحيانا بعض العلماء يقول لا أروي عنه لأن الناس ما يعرفوش الرأي أو لا يعرفون أنه بريء من هذه الإيه؟ البدعة. فربما يستدل بعض العوام برواية الإمام أحمد عن مثل هذا المتلبس بهذه البدعة أو المتهم بهذه البدعة، فيقال إن أحمد على بدعته أو يروج لبدعته أو يقول بمثل قوله. ودوت طبعا له يعينون على تفسير مسألة مسائل الجرح والتعديل مهمة جدا، وهي مسألة الرواية عن أهل البدع. تجد العلماء مثلا فرقوا بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية هو الذي له أثر وهو المشكلة. أما واحد مثلا يكون قدري مثلا لكن لا ينشر هذا الكلام ولا ينافح عنه ولا يجادل من أجله، فلا ينتشر قوله، فالرواية عنه أخف ضررا من الذي ينافح ويدافع عن هذه البدعة التي يتبناها. فإذا قد يكون مالك إنما لم يروي عن عكرمة عند بعض أهل العلم لكونه كان خارجيا يرى رأي الإباضية، فأراد الإمام مالك أن لا يروي عنه إخمادا لبدعته، وإن كان الحافظ بن حجر وغيره يرون أن هذه البدعة أصلا لا تثبت عن عكرمة. كلام طويل جدا تجدونه في مقدمة فتح الباري. نعم. نقول توجيه العلماء. الواقع أن الصواب في الجواب عن صنيع الإمام مالك مثل هذه الروايات بإسقاطه عكرمة أحيانا بين ثور بن زيد وابن عباس مع كونه ظهر الانقطاع في حال عند المحدثين اسمها إيه؟ اشتهار الرواية أو اشتهار مخرج الحديث. يعني في أحاديث العلماء يعرفون وخارجها، عارفين الرواية دي جاية منين، عارفين الحديث ده هو حديث عكرمة، فسواء ذكرت عكرمة او لم تذكر عكرمة فده مشهور عند العلماء، معروف عند اهل العلم ان الحديث دوت انما يرويه ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس. فبعض اهل العلم احيانا يختصر الاسناد بناء على اشتهار مخرج الرواية عند الناس، وهنا لا ليس ولا التدليس، لان التدليس يكون ايه عند ايه ايهام اتصال ما ليس بمتصل او سمع ما لم يسمع، وفيش هنا ايهام لان كل الناس عارفين ان ثور بن زيد انما اخذ هذه الاحاديث عن عكرمة عن ابن عباس. وهنا الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله تعالى له توجيه في بعض التراجم، حيث يوصف راوي مثلا بانه روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطه، فبعض اهل العلم يقول هذا تدليس، يقول هذا ايه تدليس. الشيخ المعلم دائما وابدا يقول ليس هذا باب التدليس، وانما يكون من باب الروايه ما اشتهر، بمعنى ان الناس جميعا عرفوا ان جمله هذه الاحاديث انما ارويها بهذه الواسطه، فاذا مرت من المرات اسقطت الواسطه وهذا معلوم لدى الناس فلا يسمى ذلك ايه تدليسا، وانما بناء ابني روايته على ما قد عرف واشتهر بين الناس. ولهذا لا يعتد العلماء او لا يعتبر العلماء لمجرد ان الراوي يروي مره بواسطه ومره بغير واسطه لا يعتبرون ذلك دائما وابدا تدليسا، لان له مخارج منها ما ذكرنا، وهو ايه ان يكون انما اسقط الواسطه احيانا لاشتهار ذلك بين الناس، وانه يروي تلك الاحاديث من طريق هذه الايه الواسطه. مفهوم هذا الكلام؟ زي ما قاله ابن عيينه، وسفيان بن عيينه قيل انه يدلس، لكن لا تجد العلماء يتعاملون معه معاملته مع المدلس، يعني يقبلون عنعنته وتصريحه على السواء سفيان بن عيينه. فابن حبان قال انه انما لا يدلس الا عن الثقات، لا يدلس الا عن الثقات. تتبع هذه المواضع فوجد ان الساقط بين ابن عيينه وشيخه وغالبا ما يكون الزهري ثقات، فقال ابن عيينه لا يدلس الا عن ثقات، يبقى تصريحه وعنعنته سواء. لكن حتى هذا قليل جدا، ابن عيينه مقل جدا من فعل ذلك، ولو تاملت صنيعه انما يدلس احاديث معروف ان لدى الناس جميعا انه لم يسمعها من الزهري، اخذها عن عبد الرزاق عن الزهري او عن معمر عن الزهري او عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فياتي احيانا فيقول الزهري عن فلان عن فلان، او قال الزهري او ذكر الزهري. فاذا سئل هل سمعت ذلك الزهري يقول لا لم اسمعه الا فلان من فلان عن الزهري او من فلان عن الزهري، ودوت راجع الى اشتهار كون سفيان الثوري لم يسمع ذلك من الزهري، فبنى ذلك على مشتهر، على ما ايه مشتهر، فليس هذا من التدليس الذي فيه ايهام سماع ما لم يسمع، يعني مفيش ايهام اصلا، كل الناس عارفين ان انا ما سمعتش احاديث ديت من الزهري. طبعا هتقولي ازاي يعرفوا الناس؟ طبعا هم ما كناش عايشين معاهم، لان في حاجه هنا العلماء عليهم رحمه الله لا سيما في طبقة التابعين أو صغار التابعين فمن بعدهم كانوا يعدون أحاديث الراوي عدا، يعرفون هذه الأحاديث التي يرويها فلان عن فلان سمع منها الأحاديث الفلانية ولم يسمع الأحاديث الفلانية، يحصرون ذلك حصرا ويعدونه عدا، فكان هذا أمر معروف لديهم، كان أمرا معروفا لديهم. ولذلك تجد مثلا في كلام أهل العلم كأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهم يقولون مثلا ابن عيينة أو الزهري مثلا أرسل خمسة أحاديث عن فلان وسمع منه الأحاديث الفلانية ولم يسمع الأحاديث الفلانية، يعرفون ذلك ويميزونه. فهذا هو المقصود من الفرق بين إيهام السماع وبين عدم السماع من غير إيه إيهام، إن واحد يروي عن واحد ممكن يكون ما سمعش منه لكن اشتهر ذلك أنه لم يسمع منه أو لم يسمع منه تلك الأحاديث بخصوصها، فلا يسمى ذلك تدليسا، إنما التدليس لابد أن يقترن به إيه فصل الإهام، إذ يكون الأمر ملتبس، الأمر غير واضح، هل سمع أم لم يسمع، فيستغل الراوي هذا الإهام أو هذا الاحتمال فيروي من غير سماع ليوهم سماع ما لم يسمع. إحنا قلنا التدليس لا يقترن بالإيه؟ او لا يختص ان التسوية لا تختص بالتدليس. وذكرنا مثال لإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. لكن موضوع أفضل من كده، القضية مش قضية سقط راوي من الوسط فهل نحمل ذلك على التدليس او لا نحمله على التدليس، لا. احنا هنيجي في باب العلل، في باب علل الحديث هنعرف من انواع علل الحديث ما يسمى بالحديث المقلوب، ما يسمى بالحديث الايه المقلوب. وهنعرف المقلوب هو ابدال وتغيير شيء مكان شيء في الاسناد او في المتن، او تقديم ما حقه ان يؤخر وتاخير ما حقه ان يقدم. هو ده صور او الصور التي يدور عليها نوع الحديث المقلوب في علم علل الاحاديث. لما نيجي في مسألة الابدال في الاسانيد، قالوا من صور الابدال ان يكون الحديث معروفا من رواية راون فيروى من رواية راون اخر نظير له. يعني مثلا حديث بيرويه عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، يجي واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر زي ما حصل في حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فدوت حديث لا يرويه في الدنيا الا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. فجاء بعض الرواة فرواه عن نافع عن ابن عمر، ماذا فعل؟ حصل ابدال، ابدل راويا مكان راوي نظير الله. يعني نظير الله يعني من نفس الطبقة، كلاهما يروي عن ابن عمر، فدوت بيروي عن ابن عمر ودوت بيروي عن ابن عمر. فأنت مهما رويت الحديث عن من طريق أحدهم عن ابن عمر لا تظهر تلك العلة ولا يظهر الخطأ لدى السامع، لأن نافع يروي عن ابن عمر بل هو من أشهر من يروي عن ابن عمر، وكذلك عبد الله ابن دينار يروي عن إيه؟ ابن عمر. فيأتي العلماء يقولون إذا كان الحديث معروفا من رواية أحدهما وليس معروفا من رواية الآخر، فمن روى الحديث عن الآخر يكون وقع في القلب، يعني أبدل راويا مكان راوي، والحديث إنما حديث أحدهما لا حديث الرجلين. مفهوم هذا الكلام؟ دوت إيه؟ من صور الإيه؟ القلب في الأسانيد. نعم؟ الغرض منه إيه؟ أحيانا يقع خطأ، وأحيانا يقع رغبة في الإغراب، ان واحد عايز يغرب يعني يجيب لك الحديث اسناد ثاني غير الاسناد انت عارفه فيروي عن الشيء راوي اخر ليقبل الناس على سماعه منه. دي اغراض الكذابين دي بقى، ماشي. وهناك ابدال سند بسند، ابدال سند بسند، يعني الحديث يكون معروف باسناد ما فيجي راوي يجيب له سند ثاني خالص، يجيب له سند ايه ثاني خالص نفس المسألة، زي حديث ايه حديث يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ده سنده، وفي الصحيحين بهذا الاسناد. جه راوي عمل ايه؟ رواه عن اللي هو جليل بن حازم، رواه عن ثابت البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله. ده عمل ايه؟ جاب سند تاني خالص، غير اسناد الحديث، يعني حتى مفيش اي اشتراك بين الرواه. وزي حديث الاعمال بالنيات، يروي يحيى الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص ليس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد العزيز بن ابي عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد فرواه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عمل ايه؟ غير السند تماما، جاب سند تاني خالص. يجي بتوع اليومين دول يقول لك ايه؟ وهذا سند اخر حسن او صحيح يتقوى به الحديث، وهو اصلا غلط. ماشي؟ هذه الصور التي تقع في القلب من القلب اذا تعمد الراوي فعلها، احيانا تقع من الراوي خطأ صح ولا لا؟ وارد الثقات يقعون في ذلك كما يقع فيه بعض الضعفاء خطأ لا قصدا. اما اذا قصد الراوي فعل ذلك، يعني قصد ان يغير راوي الحديث فيجعل مكانه راويا اخر، ليوهم الناس انه يروي حديث برواية لا يعرفها غيره فيقبل الناس على سماعه منهم، او غير اسناد الحديث فيروي الحديث باسناد غير اسناده المعروف. اذا تعمد فعل ذلك فده يسمى ايه؟ سارقة، حرام يعني، يسرق الحديث. حينما تجد في الاسانيد او في كتب الرجال فلان يسرق الحديث يبقى بيعمل الكلام ده، بيركب رواه في الاسانيد غير رواتها، او يركب اسانيد على متون ليست هي ايه من اسانيدها. وطبعا في ايضا من سرقة الاحاديث ان يدعي سماع ما لم يسمع، يكون حديث ما سمعهوش الا ما سمعه بواسطة فاسقط الواسطة وارتقى بالحديث الى شيخ شيخه، ده اسمه ايه؟ تدليس، صح؟ اذا ذكر لفظا محتمل الكعان وقال المتسمي مدلس. اما اذا قال سمعت او حدثنا او اخبرنا او صرح بالسماع مع انه لم يسمع، ده بنسميه ايه؟ سارق، لانه يدعي سماع ما لم يسمع، مش يوهم. هناك التاني المدلس يعمل ايه؟ يوهم، عشان كده بيجيب لفظ محتمل. اما ده بيدعي ويزعم وهو كاذب في هذا الادعاء انه سمع وهو لم ايه؟ يسمع. اللي بيعمل الكلام ده كله بنسميه ايه؟ سارق الحديث. انه يلثق متونا على اسانيد واسانيد على متون ويغير رواة الحديث يرويها من رواة الاخرين، ده اسمه سرقة. هذه السرقة بصورها هذه هي التسوية. تجد في كتب الرجال فلان يسوي الاسانيد او يسوي الاحاديث، يعني ايه؟ بيعمل الكلام دوت، يعني قاعد كده في بيته عنده معمل احاديث، صناعة احاديث، واخد بالك؟ كل يجيب لك شوية متون ويركب عليها اسانيد غير اساندها ورواه غير رواتها، ويطلع يروي للناس حتى يوهم الناس ان عنده احاديث او اسانيد او روايات ليست عند غيره، فيقبل الناس على السماع منهم. هو ده التسوية اللي قصدها العلماء معايا. اذا التسوية ليست مختصة بالاسقاط بل بالتزيين. فلن يسوي اي يزين، ها؟ يسويك على ايه؟ على الجنبين، يعني يزين الشيء ويحسنه ويجمله، يكون الحديث مروي بسند ضعيف يروح هو بلفاء له سند صحيح، عشان ايه؟ يزينه، نوع من انواع التزيين. فده هو المقصود من كلام اهل العلم كثيرا في قولهم ايه؟ فلان يسوي ايه؟ الاحاديث او الاسانيد. مش دايما لما العالم يقول يسوي يبقى تروح تدريس التسويه وتفهم كلامه على انه يتهمه بتدريس الايه؟ لا، كثيرا ما يقولون يسوي الاحاديث او يسوي الاسانيد، يعني يقلبها ويزينها ويرويها باسانيد غير اسانيدها. مفهوم هذا الكلام؟ فلذلك ابن حجر قال ايه؟ هناك فرق بين تدريس التسويه والتسويه. التسويه اعم. فالتسوية يدخل فيها اللي احنا بنسميه السرقة وقلب الاسانيد والايه؟ والمتون. اما تدريس التسوية فهو الخاص باسقاط راوي من الوسط ايهاما لاتصال الحديث وليس ايه؟ هو بمتصل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. في هنا كلمة بيقول ايه في صفحة 168 ده عندي قال ايه؟ قال عثمان الدارمي سمعت يحيى ابن معين وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، ده يعتبر اقدم نص الامام الائمة في مسألة تدريس التسوية، يوصل الحديث ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك. يبقى هو ايه؟ بيحسن هنا بمعنى ايه بقى؟ يخلي حسن حتى حسن لذاته ولا لغيره؟ يزين يعني. يجي واحد مع التوليمين بيقول لك اهو الحديث مدلس تدليس التسوية حديث حسن. فقال الامام ابن معين لا يفعل، لعل الحديث في عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته أي أوهم أنه ثابت، ولكن يحدث به كما روي. قال عثمان الدارمي وكان الأعمش ربما فعل ذلك، يسقط واحد إيه؟ من الوسط. لما نيجي بقى تدليس التسوية ديت. طب عرفنا ان الراوي اسقط راويا من الوسط، اسقط راويا من الوسط، او ان الراوي وصف بتدليس التسوية كما قيل في الاعمش وقيل في الوليد ابن مسلم وقيل في بقية ابن الوليد. ها، ما كيف نتعامل مع روايته؟ بعض العلماء المعاصرين، انا لم اجد هذا الكلام منصوصا عليه عند العلماء القدامى حتى المتاخرين منهم، يعني المتقدمين علينا، متقدمين على القرن العشرين، لم اجد من نص على ذلك، وان كان ابن حجر في الفتح في مواضع اشار لكن اشاره غير صريحه. فبعض العلماء المعاصرين قال ايه؟ قال ان الراوي المعروف بتدليس التسويه لابد ان يصرح ان يكون اسناد حديثه مسلسلا بالسمع، يعني هو يصرح بالسمع من شيخه، وشيخه يصرح من شيخه، شيخ شيخه يصرح من شيخ شيخه، الى ان ينتهي الحديث الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ليه يا عم؟ قال لك لنأمن ان مفيش حد وقع من النص. هو كلام من حيث النظر سليم صحيح، يعني الراجل ده بيسقط واحد من النص ولا لا؟ بيسقط واحد من النص، يبقى ايش عرفت انه ما اسقطش هنا واحد من النص؟ معايا؟ لكن انا لم اجد هذا النص او هذه القاعده عن احد من العلماء الكبار المعتمدين، بل تجد العلماء رغم انهم يقولون فلان يدرس تسويه يقبلون حديثه اذا صرح بالسماع، يقبلون حديثه اذا صرح بالسماع، ويعاملونها ايضا معامله من يدلس الايه؟ الاسناد او تدليس السماع. طب ايه الموضوع؟ طب ليه العلماء ما تنبهوش لهذه النكته؟ فعلا مش ممكن يكون سمع من شيخه فعلا لكن اسقط راويا من فوق شيخي؟ يبقى لابد ان يصرح بالسماع بينه وبين ايه؟ بينه وبين شيخي وبين شيخي وشيخ شيخي الى اخر الاسناد، حتى نطمئن الى انه لم يقع او لم يسقط راوي من اثناء الايه؟ الاسناد. اقول هذا وارد صحيح، لكن العلماء عليهم رحمه الله تعالى كما قلت لا يتعاملون مع تدليس التسويه على انه مساله اتصال وانقطاع، انما يتعاملون على انها مساله ايه؟ علل، زي ما قلنا في روايه ايه؟ هشام بن بشير عن يحيى الانصاري عن الزهري. العلماء قالوا لا، لم يسمعه الانصاري من الزهري، اذا ما سمعوه من مالك عرفوا ازاي؟ من روايه اخرى، من روايه اخرى دلت على ان الانصاري يروي عن مالك عن الزهري، يبقى تعاملوا معها معامله ايه؟ علل، لا معاملة اتصال وانقطاع. ولعله لذلك من ابن الصلاح والعراق لما ابن الصلاح ومن اختصر كتابه الذين لم يذكروا تدليس التسوية في باب التدليس، لعلهم لاحظوا هذا المعنى انه ليس بباب التدليس وانما هو من باب ايه؟ علل الاحاديث، علل الايه؟ الاحاديث. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يشترطون هذا الشرط باعتبار انه ان اسقط راويا فسيتبين الساقط من روايات اخرى، سيتبين الساقط من روايات ايه؟ اخرى. ولو اننا فعلنا مع هؤلاء الرواة مثل هذا الصنيع، طيب ماذا نفعل في كثير من الاحاديث التي تكون مروية باسقاط بعض الرواة ويتبين من روايات اخرى ان هذا الساقط عين الساقط او اسمه، وان هذه الرواية الاولى ليست متصلة انما هي ايه؟ انقطع، كما نعرف في مسألة المزيد متصل الايه؟ الاسانيد. يعني رواية هنا هشيم عن يحيى الانصاري عن الزهري، تبين انها من رواية الانصاري عن مالك عن، مش دوت يصلح مثال للمزيد متصل الاسانيد؟ لان الاسناد متصل في الحالتين، فسواء رواه الانصاري عن الزهري او الانصاري عن مالك عن الزهري هو متصل في الايه؟ في الحالتين. فقد يقول قائل ان ذكر مالك في الحديث هو من باب المزيد في المتصل الاسانيد، وان يحيى الانصاري سمعه من مالك عن الزهري وسمعه من الزهري ايه؟ مباشره. وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن العلماء لهم دقه ولهم نظر ولهم تتبع للروايات وفهم، يعرفون ان السخط هنا ليس لان الراوي سمع الحديث مره بعلو ومره بنزول، وانما لان الراوي عنه هو هشيم اسقط مالك من الوسط لغرض ايهام علو ما ليس بعادل. المهم تعامل العلماء مع باب التسويه ليس بهذا القانون انه الذي يصرح بالسماع. طب هو اصلا التصريح بالسماع دوت او تسلسل التصريح بالسماع امر عزيز جدا. يعني انت لو جمعت الاحاديث المسلسله بالسماع حتى الصحيحه قليله جدا جدا جدا. فاجي انا الزم الراوي ان يصرح بالسماع في كل طبقات الاسناد. وهذا قد يكون الاسناد متصل ومع ذلك ليس فيه هذا الصفه. لان تسلسل الاسناد بحدثنا واخبرنا وسمع قليل جدا. لان غالب اصحاب الطبقات العليا كانوا يروون بالعنعنه حتى فيما لهم سماع. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا الزهري عمر ما هتلاقي الزهري يحدثنا. الزهري يقول عن على طول عن عن عن. مالك كذلك. يعني اكثر الرواه انما يروون بالايه؟ بالعنعنه. لا سيما في طبقه التابعين في طبقه التابعين وتابع التابعين كذلك. يعني حتى بعضهم ما يذكرش اللفظ اصلا. زي ابن وهب لما بيروي عن مالك الموطا يقول ايه؟ مالك عن الزهري عن فلان عن فلان. ما يقولش حتى حدثنا مالك ولا عن مالك ولا قال مالك. يقول مالك يبدا كده على طول الاسم مالك. ليه؟ لانه بيروي كتاب. يروي ايه؟ كتاب هو الموطا. فلما يقول مالك عارفين يعني كل الناس عارفه ان هو اخذ الموطا عن مالك قراءه على مالك وعرضا. خلاص بقى مش هيقول اخبرنا اخبرنا اخبرنا. فاختصر الصيغة لأن السامع فاهم إن هو يروي عن ملك هذا الكتاب الذي تحمله عنه عن طريق المقابل العرض أو القراءة. فكان كثير من المتقدمين يستغني بذلك عن أن يذكر الصيغة حتى صيغة عن. افتح مثلا مصنف عبد الرزاق فلما تجده يقول ايه؟ حدثنا حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا. يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. كثيرا ما نجد هذا. طب ده معنى ايه؟ معنى انا بقى النهارده لما اقول ايه المدلس التسوية لابد يصرح بالسماع يبقى هيقلل السماع بقى. لان اصلا اصل الرواية ما كانش فيها سماعات، ما كانش فيها الفاظ السماع. يعني مدلس التسوية اذا روى حديثا وهذا الحديث لم يسقط فيه الراوي المدلس اي راوي، يعني لم يصنع فيه تدليس التسويه، هيعمل ايه؟ هيويس ما سمعه. طب هو سمع فلان عن فلان عن فلان عن فلان. انا بقى ابي اشترط بقى ايه؟ انه يصرح بالسماع. يبقى معناها ايه؟ بقول له اكذب اذكر حدثه. تمام انا ما سمعتش بحدثه، انا سمعت عن شيخي قال عن وشيخ شيخه قال عن. فاشتراط ان الراوي يذكر لفظ السماع في كل طبقات الاسناد مع ان هذا امر كان اصلا قليل الوجود في الطبقات العليا من الاسناد ومن الروايه، ده معناه ان انا بقى ايه؟ بضطره اني اثبت. فالعلماء لما بيعالجوا الروايات ويتعاملوا معاها بيتعاملوا معاها كواقع الروايه. هم عارفين واقع الروايه ان قلما يستعمل الرواه الفاظ التصريح، واذا استعمل بعضهم الفاظ التصريح فقلما تجد اسنادا من اوله الى اخره في تصريح للسماع، انما اغلب غالبا ما يكون ايه؟ بالعنعنه. فهنا لذلك العلماء ايه؟ بيتعاملوا بمعرفه بواقع الروايه. وبيقولوا لا، ان الراوي ان اطمئن ان انه لم يسقط احدا من الوسط. كيف نطمئن ذلك؟ بتتبع الروايه. فيعرفون ان هذا الراوي روى الحديث بهذا الاسناد وغيره ايضا وافقوا على هذه الروايه ولم يزد في الاسناد احدا. فدل على انه لم يصنع او لم يفعل تدليس التسويه في هذه الايه؟ الروايه. تجد ايضا من الالفاظ المستعمله في هذا الباب لفظ ايه؟ جوده فلان. تجد كما يقول السيوطي المتقدمون يسمون التسويه تجويدا. زي حديث تخليل اللحيه فيما اذكر حديث عثمان بن عفان، اختلف الناس في وصله وارساله، فابو اسامه حماد بن اسامه رواه موصولا فقال حديث تخليل اللحيه الله اعلم حديث اخر، فقال بعض العلماء هذا الحديث جوده ابو اسامه. ففي بعض المتاخرين قال لك ايه؟ فقد جوده ابو اسامه، يعني قال يعني حكم عليه بانه جيد. طب ابو اسامه اصلا ليس من نقاد الحديث. إنما قول المحدثين فلان جود الحديث أو جود الحديث فلان أو جوده فلان يقصدون أنه ذكر ما فيه من الأجواد أي من الجيد، كأن يكون الحديث مما يرويه غيره موقوفا وهو يرويه مرفوعا، فهذا نوع من التجويد والتحسين. بعضهم يروي مرسلا ويأتي الآخر فيرويه موصولا، فمن وصل جود الحديث لأنه أزال ما فيه من العلل. بعضهم يرويه مختصرا وبعضهم يرويه تاما، فمن رواه تاما جوده، أتى به على تمام السياق. فكلمة جوده ليست معناها أنه قال فيه هذا حديث جيد. طبعا هناك من عباراتهم هذا حديث جيد أو جيد الحديث، دي مسألة أخرى. لكن لما تجد العلماء يقولون فلان جود هذا الحديث، مقصود أنه رواه بصيغة أو بصورة جيدة ليس فيها ما العلل التي في رواية غيره. لكن قولهم جوده ليس معناها أنه أجاد في رواية هذه الرواية التي جودها. ممكن يكون الحديث رواه موصولا وهو مخطئ في وصفه وصاب أنه إيه مرسل، فهو لما يجوده يعني زاد الزيادات التي تزيل في الظاهر العلة عن الحديث، بصرف النظر عن كونه أصاب في هذا الذي زاد أو لم يصب. وكثيرا ما يقول جوده أي إيه أي سواه زينه يعني، فهذا إذا يدخل فيه إيه في معنى التجويد. هناك صور أخرى من تدليس الإسناد غير التسوية، هناك ما يسمى بالتدليس العطف وتدليس القطع، ده كله صور متعددة لتدليس إيه؟ السماع. تدليس العطف هو أن يذكر الراوي شيخا، يقول حدثنا فلان ثم يقول وفلان، يعطف عليه إيه؟ شيخ آخر. خلي بالك من الكلام ده، ستعرف المدرسين بيعملوا ايه، يمكن تتعلمها تروح تدلس في البيت ولا حاجة. احيانا الواحد بيحتاج يدلس في البيت. ها ما هو شيخ مش محدث، لو انت محدث مش تبقى صعبة. واضح هذا الكلام؟ فتقول ايه، فكان المسبب بشير يفعل هذا، يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، فعل هذا في غير موضع. لكن في قصة مذكورة في كتب الرجال في كتب في معرفة العلوم الحديث للحاكم، لكن في علل الحديث للإمام أحمد أمثلة كثيرة عن هشام بن بشير أنه كان يفعل هذا. القصة إيه؟ هشام بن بشير كما قلنا كان معروفا بالتدليس ومكثرا منه، فطلب منه أصحابه أن يحدثهم مجلسا لا يدلس فيه، فوعدهم قال لهم خلاص المرة دي مش هدلس. فجلس في المجلس وصار يقول حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان وفلان عن فلان، كل حديث يقول فيه هذه العبارة حدثنا فلان وفلان عن فلان. فبعد أن انقضى المجلس قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا لم تدلس. قال بل دلست. قالوا كيف؟ قال كل من قلت فيه وفلان فأنا لم أسمع منه، إنما سمعته من الأول. يعني كأنه يعني الإبان بيقول حدثنا فلان وفلان عن فلان، يعني إيه عايز يقول يعني إن حدثنا دي عايد على مين؟ الأول بس، التانية زي معلقة يعني، خدت بالك؟ زي ما تقول مثلا ايه؟ قرأته في صحيح البخاري، يبقى انت جزمت بان هذا الحديث قرأته في الايه؟ في البخاري، واخرجه مسلم. اخرجه مسلم معناه انك قرأته في مسلم، ولا ممكن تكون عرفت ان مسلم اخرجه واحد قال لك ان مسلم خرج، او قرأت في بعض الكتب ان مسلم ايه؟ خرج، لكن انت قرأت فين؟ في البخاري فقط، لم تقرأه ايضا فيه؟ إذا الراوي بيقصد إيه؟ فصل الضمير أو القطع. فقال إيه؟ حدثنا فلان، وبعدين إيه؟ وفلان عن فلان. يعني ورواه ايضا فلان. مش اقصد ولا اقصد انه ايه ان فلان ايضا حدثه، لا، وفلان ايضا رواه، فدوت ايه تدليس كان يفعله الامام هشام ابن بشير. واحد يقول لك العالم دي كانت قاعده تدلس، يعني ايه ايه الغرض من التدليس ده؟ ما الغرض التدليس له اغراض محموده واغراض مذمومه هنقولها ان شاء الله. عايز ايه؟ طيب ما قطعنيش بس هنخش في تدليس القطع. ادي التدليس الايه؟ الاولاني اللي بيسميه تدليس العطف. التدليس القطع ده كان بيعمله واحد اسمه عمر ابن علي المقدمي. عمر ابن علي الايه؟ ده المعروف به، هو الذي روي عنه انه يتعاطاه، لكن الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب الاصطلاح نسبه ايضا الى عمر بن عبي الطنافسي، لكن هذا خطا سابق من الحافظ، لان هو نفسه لم يذكر الطنافسي لا في طبقات المدلسين ولا ذكر احد انه يدلس اصلا، لكن ده سبق قلم منه. وانما هذا النوع من التدليس انما يعرف به ايه؟ عمر بن علي المقدمي شيخ البخاري. فبيعمل ايه؟ كان يقول حدثنا ويسكت، اكتبوا يا اولاد، هو يعني كانه بيقول يعني حدثنا ويسكت، بعدين يقول ايه فلان عن فلان عن فلان. فلما قال حدثنا نوى الايه؟ القطع. فالكلام اللي جايب على حدثنا دوت مش مرتبط بايه؟ بحدث. شفت الشغل؟ وده يسموه تدليس الايه؟ القطع. طيب اللي بيعمل كده كيف نتعامل مع حديثي؟ طب ما هو بيجي يصرح بسماعه، لان الراوي عنه بيعمل ايه؟ يكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان، صح ولا لا؟ يبقى الراوي عنه بيروي الحديث بصيغه التصريح بالايه؟ بالسماع. يبقى ينفع دوت نقبل تصريحه بالسماع؟ ده حتى لو صرح ما نقبلش، مش كده ولا ايه؟ بتقول لي حاجه، يعني حتى لو صرح بالسماع لا يقبل تصريحه بالسماع، لانه انما يروي الايه؟ القطع. طيب تتعجب بقى ان العلماء يقولون ويصفونه بهذا النوع من التدليس، ثم هم انفسهم يقولون ايه؟ يقولون ماذا؟ يقولون فان صرح بالسماء يقبل والا فلا. حتى ابن سعد هو اول من وصفه بهذا النوع من التدليس، ايضا وصفوه به الامام احمد ايضا وغيره وغيره، لكن حتى ابن سعد في نفس العباره التي وصفه بها بالتدليس قال هذه العبارة، قال ايه ابن سعد اهو؟ كان يصنع ذلك، يقول سمعت او حدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام ابن عروة او الاعمش، وهذا تدليس شنيع فاحش جدا. ماشي؟ ابن سعد قال ايه؟ فاذا قال حدثنا يخبر. الله. طيب طب ما هو اصلا بيدلس فيما اذا قال ايه؟ حدثنا وسمعت، والراوي عنه او السامع منه قد يتوهم انه لم يدلس، فيكتب ما سمعه منه على انه ايه؟ سماع، وليس فيه ايه؟ تدليس. وكذلك الامام الذهبي والحافظ ابن حجر وكل العلماء اللي وصفوه بهذا النوع من التدليس قالوا فاذا صرح للسماع يقبل. الذهبي بقى ايه؟ كلامه من ذهب. حللنا المشكله دي. لان بعض الناس قال ايه حتى لو صرح بالسمع ما نقبلش منه. يعني العلم ده ما ينفعش فيه القواعد الجامده، لازم نشوف صنيع الائمه. الذهبي في الميزان وفي سير اعلام النبلاء وفي غيرها قال ايه؟ قال ومع كونه مدلسا وكان يدلس هذا النوع من التدليس، الا ان اصحاب الصحاح، يقصد الصحاح السته اي الكتب السته، ها، إلا أن أصحاب الصحاح قد اعتمدوا حديثه، فلعله كان يفعل ذلك قليلا. يعني إيه؟ عملها مرة ولا حاجة من باب اختبار أذهان الطلبة، مش إن طول عمره بيعمل الكلام دوت. فدوت إيه؟ نكتة وفايدة من الإمام الذهبي نستفيد منها إيه؟ ان مش اي واحد فعل مرة شيء يقتضي التدليس نعامل كل احاديث معاملة الايه الاحاديث المدلسة. لا، قد يكون فعل ذلك مرة او مرتين لاختبار الطلبة واذهان الطلبة، زي هشيم مثلا فعلها زي ما قلنا تدليس الايه العطف، وبين للناس الموضوع في المجلس نفسه، بين للناس الموضوع في الايه في المجلس نفسه. هذا تجد مع العلماء مع ذلك لا يتوقفون في تصريحات هشيم كما لا يتوقفون في تصريحات عمر ابن علي المقدمي، ودوت مما يرشد الى انه ينبغي في التعامل مع في هذا الباب ان تراعي سميع الائمه وتعامل الائمه مع الراوي وروايته. ما ينفعش انك تاخد قواعد كدوت وتطبقها، لان هم الذين وضعوا القاعده وهم الذين طبقوها، وهم افضل من يطبق القاعده ويعرف كيف يطبقها وفي اي موضع يطبقها. ماشي يا عم. في ايه تاني؟ تدليس الشيوخ ذكرناه في اللقاء الماضي، لكن فيها نقطة ايه؟ في نقطة تدليس الشيوخ، الذي يدلس تدليس الشيوخ كيف يتعامل مع روايته؟ هل لابد ان يصرح بالسماع؟ ما حد يقول حاجة ليه؟ لان مدلس الشيوخ لا يسقط احدا، اذا ما يغير الاسماء، يروي عن الراوي باسم غير مشهور فيتوهم السامع انه غيره. فاذا عرفنا شخص او عينة او اسم هذا الراوي الذي دلس اسمه وعرفنا حقيقته فليس للتدليس هنا اثر. كثيرا ما تجد في كتب الرجال فلان يدلس، زي مثلا مروان بن الحكم الفزاري ذكر بالتدليس كثيرا، لكن اذا تتبعت اقوال اهل العلم تجد انهم انما وصفوه بتدليس اسماء الايه الشيوخ بس، ما كانش بيدلس تدليس السماع. فدوت اذا عرفنا اسم شيخه، اذا عرفنا اسم شيخه بطريق او باخرى خلاص يبقى لا اثر لهذا التدليس ولا يضرنا. اما اذا لم نعرفه فسيكون شيخه في علاج الايه المجهولي. ولذلك كان ابن نمير يقول ايه، كان مروان بن الحكم الفزاري يلتقط الشيوخ من السكك، يعني بيروي عن شيوخ محد سمع عنه، زي اللي ماشي كده عمال ايه يلم شيوخ من السكه، فيقصد انه يروي عن مجاهيل الناس لا نعرف اسماءهم ولا اعينهم ولا اشخاصهم. مفهوم هذا الكلام؟ كده ايه انتهينا من التدليس بحمد الله تعالى. طبعا في بقى تدليس البلدان ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني، ودوت داخل في تدليس اسماء الايه الشيوخ. ايه تدليس البلدان؟ يعني يكون في واحد يروي عن شيخ فيذكر في حال روايته انه سمع من الشيخ من بلد فلانية، فالاسم الذي ذكره لهذه البلد تسمى به بلدتان، بلدة قريبة وبلدة بعيدة، فيتوهم السامع انه يقصد الايه البعيدة، فيوهم ايه انه رحل بطلب الايه الحديث. زي واحد يقول لك ايه حدثني فلان بما وراء النهر، كلمة بما وراء النهر بتلاقي في الكتب اقصد بها ايه نهر معين، اللي هو نهر جيحون اللي هو في الشمال الشرقي من ايران في اخر الدنيا، يعني كده عند يعني اخر الدنيا. طبعا لما يقول ايه حدثني فلان بما وراء النهر ده معناها ايه؟ يعني ده راجل طفل بلدان، ده راح يعني بلاد الجليد، هو يقصد نهر النيل. يا لما كان عندك جيزة قال لك بما وراء النهر. فده نوع من انواع التدليس. زي مثلا بعضهم ايه قال ايه حدثني فلان بمدينه الرياض، انت تفهم على طول ايه ان الرياض بتاعت ايه السعوديه، لا ما في فقه في الشيخ حته اسمها الرياض كده. او بعضهم يقصد بالرياض يعني ايه يعني الحديقه، يعني رياض الحديقه يعني المنتزه، ابانا كده يسموها منتزه. مفهوم؟ فده نوع من الايه من انواع التدليس. زي ما زي مثلا في بعض البلدان زي صنعاء، عندنا اثنين صنعاء، في صنعاء في اليمن وصنعاء في الايه في الشام، وزي الاسكندريه في بلدان كثيره تسمى الاسكندريه. فكان بعض رواة الحديث ليوهم السامعين انه طاف البلدان وراح الى وهناك وسمع من شيوخ من بلدان متباعدة استعمل مثل هذا النوع من التدريس، وهذا ليس له غرض الا التزين وايهام الرحلة، لكن ليس له تأثير في حكم على رواية الراوي. واضح؟ والله اعلم. جولي بعض المعاصرين قال لك في تدريس متون، في تدريس متون، فانا قرات البحث بتاعه لقيت جاب كل ما ذكروه في المدرج، قال لك ده تدريس متون، ده ليس من باب التدليس وانما هو من باب الادراج او الخطا عن غير قصد. الخطا عن غير ايه؟ قصد. وانا قلنا المدلل التدليس هو ايه؟ قصد الايهام. لكن لو ما واحد يوهم من غير قصد، يعني انا النهارده سمعت حديث الشيخ ابو اسحاق قال للشيخ الالباني بيقول كذا وكذا وكذا، وبعد 10 سنين نسيت سمعت دوت من الالباني ولا من ابو اسحاق، مش عارف، رحت قلت ايه قال الالباني كذا، ده اسمه ايه؟ خطا ووهم، لان انا ايه توهمت، انا اللي مخطئ، لم اميز ما سمعته من ابي اسحاق عن الالباني وما سمعته من الالباني مباشره، زي ما قالوا في ابن لهيعه، قالوا سمع من عطاء ومن رجل عن عطاء ومن رجلين عن عطاء ومن ثلاثة عن عطاء ثم صار يروي كل ذلك عن عطاء، ده اسمه تدليس؟ ده مش تدليس، ده خطأ ووهم، لأن اختلطت عليه الأحاديث فلم يميز بين ما أخذه بواسطة وما أخذه مباشرة. المدلس عارف إنه ما سمعش ومع ذلك بيتعمد إن يوهمك إنه سمع، فاهم؟ كتاب مدار الإسناد جيد. ما الفرق بين الشاذ والمعلل؟ المره الجايه المره اللي بعد الجايه، المره الجايه كما وعدناكم هنتكلم عن مساله ايه، عن عاده المعاصر، فالمره بعديها ان شاء الله هنخش بالشاذ، فهنتكلم عن الشاذ وعن المنكر وعن المعلل والقصص ديت والخلافات بين اهل العلم. اخ كريم جزاه الله خير بيتكلم ان انا في مقدمة تذهيب تقليد التهذيب اللي هو طلع حديثا، قلت ان في ناس بيغلوا في كلام ابن حجر في التقليد، وفي ناس بيقللوا من شأنه، والواقع ان هؤلاء واولئك لم يفهموا ابن حجر على كما ينبغي. فبيقول يعني هل انت تلمح الى كتاب تحرير تقليد التهذيب والرد عليه اللي هو كشف الايهاب لما تضمنه تحرير تقليد اوهام؟ لا اقصد هذا ولا اقصد هذا، وإن كان هذا وهذا بطبيعة الحال فيهما من هذا، لكن هذا لا رحلة. يعني أنا لما صنعت تذهيب تقريب التهذيب لم أتعرض لكل من كتب حول التقريب قبلي، سواء أوافقهم أو أخالفهم، لأن عملي غير عملهم تماما. أنا أصلا عملي إيه؟ عملي إن جاعل ابن حجر يشرح بنفسه ما قاله في التقريب، يعني كلامه في التقريب فيه اجمال صح؟ وده طبيعي لانه مختصر، لكن هذا الذي اجمله هو نفسه بيفصله في كتبه الاخرى، فانا اتيت لك باقول بحجر اللي في كتبه الاخرى وجعلتها في التقريب في اماكنها عشان تفهم كلام ابن حجر من خلال ابن حجر نفسه، وزدت كلام الذهبي ليزيد ذلك ايه؟ ايضاحا. لكن لم اقصد ان ارد على فلان او علان او اقول فلان، لا شك وانا اخالفهم جميعا، يعني سواء بتوع التحرير او الرد على التحرير، واضح جدا ان هم مش فاهمين منهج ابن حجر. ابن حجر مشكلته مشكله ان هو حير من بعد، ليه؟ لانه امام كبير جدا في قضيه الاختصار. انا لم ارى مثل ابن حجر في اتقان الاختصار، يعني استاذ كبير قوي في الاختصار، والسخاوي اخذ دي عنه وكذلك السيوطي. بس ابن حجر ده غريب جدا، يعني تجد المعاني اللي هو عايز يقولها في الترجمه اذا احتاج ان يذكرها بالنص يذكرها، اذا وجد ان هو ممكن تفهم عن طريق الاشاره يكتفي. فيجي بعض الناس يتعقبه لانه مش فاهم اشارته، زي مثلا نخبة الفكر ده كتاب ايه ورقات كده اربع ورقات ها جمع فيها علم الحديث كله. طب ازاي ده؟ لانه بيعتمد على الاشارة اكثر من العبارة. يعني عشان تفهم ابن حجر ما ينفعش انك تحتاج منه نص، لازم تقرأ ما بين السطور. يجي مثلا ايه يعني من الحاجات اللي انا مستعجبها من بعض اللي هم اشتغلوا على التقريب، ابن حجر يجي مثلا في ترجمة رافع بن خديج الصحابي المعروف شغل ايه، فقال ايه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا والحديبية فيما اذكر، وما ذكرش انه صحابي، ما ذكرش انه ايه، فجاء ايه واحد ايه مزود صحابي عشان بقى ايه فاتر ابن حجر. يا اخي راجل بيقول لك شهد مع رسول الله المغازي، المشاهد محتاج نقول صحابي. ما ابن حجر ايه راجل امام فاهم، قال لك انا لو حطيت كلمه صحابي هنا حشو زياده. ليه؟ لان كله شهد مع رسول الله الغزوات معناها ايه؟ معناه صحابي. يبقى ايه؟ يبقى المعنى بطل الشاعر، لان ذكر ما يغني عن كلمه صحابي. زي مثلا المخضرمين، ابن حجر في المقدمه قال ايه؟ الطبقه الثانيه هم كبار، هو قسم طبقات كتاب التقريب الى كم طبقه؟ 12. الطبقه الاولى اللي هم الايه؟ الصحابه رضي الله عنهم، سواء من كان منه كبيرا او صغيرا، كل الصحابه يعتبرهم طبقه واحده. الطبقه الثانيه قال دي طبقه كبار التابعين. طيب قال ايه؟ فان كان مخضرما نصصت على ذلك، لان كبار التابعين منهم المخضرم ومنهم غير الايه؟ المخضرم. اذا نفهم من هذا كل مخضرم فهو من الطبقه الايه؟ الثانيه. لكن ليس كل من في الطبقه الثانيه ايه؟ مخضرم. فلما يجي امام بحاجه في الترجمه يقول لك ايه؟ مخضرم، محتاج يقول لك من الطبقه الثانيه؟ يحتاج يقول لك من الثانيه؟ مش محتاج، لان هو اصلا ما دام مخضرم يبقى تلقائي من الثانيه، هو بيعتمد ان اللي بيقرا ده فاهم يعني. فيجي بعض الناس يزود قال لك من الثانيه، مخضرم من الثانيه. طب ماذا فعلت يا ابني؟ لم تاتي بجديد. زي مره في مواضع فوق في راوي في ترجمتي من تهذيب التهذيب وصف بانه ايه كان يبيع القصب. فجي ايه الحافظ بن حجر في التقريب قال ايه القصاب. تبقى القصاب معناه ايه؟ بتاع القصب. شغل ايه؟ فجي ايه؟ واحد ايه؟ قال لك القصاب بين قوسين بياع القصب. وفهم القصاب غير بياع الايه؟ القصب. الشاهد ان ابن حجر بيعمل كده كتير جدا. ان هو يعتمد على الاشاره اكثر من العباره، ولو انا فتحت لك الباب في هذا الامر كل كلمه في الترجمه تجد لها دلاله. تجد لها ايه؟ دلاله عنده. لكن انت بقى عشان مفترض ان الراجل بيفتح التقرير دوت لازم يكون فاهم علم، الراجل بيختصر لك المطولات. عشان تفهم المختصر لازم يكون عندك استيعاب للمطولات. لذلك الناس بيعتبروا التقرير دوت كتاب سهل بقى للمبتدئين، ده غلط. زي النخبه ما تنفعش للمبتدئين. طب بالله عليك اقرا النخبه كده لوحدك. واحد مبتدئ يقرا النخبه مش هيفهم حاجه. طلاسم كلها. حتى شرحها شرح نصف النظر شرح نخبة الفكر محتاجة اللي يشرحها عشان تفهمها. فدائما وابدا الطالب المبتدئ محتاج اللي يوسع له اللي يوضح له اكثر. لكن الامام ابن حجر حد يختصر، لان الاختصار العلمي شيء كويس. عشان انت تفهم المختصر ده لازم ترجع للايه؟ للاصل اللي هو تهذيب الكمال او تهذيب التهذيب. تفهم ابن حجر ليه هنا قال مخضرم ما قالش من الثانيه. معايا؟ ساعات مثلا ايه؟ يجي الحافظ ابن حجر في التقريب يقول ايه؟ يقول ما يتكلمش في الراوي بجرح ولا تعديل. ما يتكلمش في الراوي بجرح او تعديل، ما يتكلمش. وفي تقريبا 100 ترجمه في التقريب ما فيهاش حكم لابن حجر. لكن هو يذكر ما يدلك على مرتبة الراوي، ما يدلك على ترجمة الراوي، يعني كأن بحجر مثلا لقى ان الراوي دوت ما نقدرش نعبر عن مرتبته بحكم واضح، لان مسألة ايه محتاجة ايه متجاذبة من طرفين، فيديك معلومات معينة افهم انت بقى. زي ايه؟ يجي الراوي مثلا لم يروى عنه الا واحد، لم يروى عنه الا، هتقول ايه؟ مجهول صح؟ مش كده؟ طيب بس الراوي دوت احتج بيه ابو داود، وهو الف في الترجمة دال، دي اشارة، بعض الناس ما بيبصش في الرموز ديت، معناها مهمة، او خ يعني اخرجه البخاري، اخرجه البخاري لم يروى الا عنه الا واحد، ده مجهول؟ ده مجهول؟ اذا نظرنا الى الترجمة مجردة هنقول بمجهول. إذا نظرنا إلى الاعتبارات الأخرى إن البخاري خرج له وروى له، يبقى ممكن نقول مقبول، يعني في الشواهد المتبعات صح ولا لا، أو ممكن نقول صدوق أو ثقة، وارد ولا مش وارد، يعني إذا كان ليس له من في الدنيا إلا حديث لم يروي عنه إلا إيه واحد، وهذا الحديث أخرجه لإيه البخاري، يبقى هنا إيه الراوي دوت خرج له البخاري بطبيعه الحال في الشواهد والايه متبعات، يبقى الحديث دوت محفوظ ولا مش محفوظ، بدليل ان البخاري ادخله في كتاب الايه الصحيح. طيب اما ان انا اقول عليه ثقه، ما هو اصاب في هذا الحديث الذي رواه ليس له في الدنيا الا ايه هذا الحديث، فاذا قلت ثقه بناء على ان هذا الراوي اصاب في الحديث الذي تفرد بالروايه به وليس له في الدنيا غير هذا الحديث، فإن كان أصاب فيه فهو ثقة فيه، فإذا قلت ثقة أو صدوق وارد، وابن معين والنسائي يستعملان هذه الطريقة. فإذا قلت مقبول أي حيث إيه؟ يتابع، إمتى الكلام ده أقوله؟ لو أنا خايف إن الراوي ده يكون لي حديث إيه؟ آخر لا أدري توبع عليه أو لم يتابع، فأقول صدوق، فأقول مقبول، يعني إن توبع، فما توبع فيه فهو صحيح، وما لم يتابع فيه ينظر حينئذ فلا يكون ثقة فيه ولا يعد بذلك ثقة، لكن ليس له إلا حديث واحد أصاب فيه توبع عليه فهو ثقة فيه. مثل هذه الترجمة تجد الحجر أحيانا يسكت ما يتكلمش وسيبك أنت بقى تجتهد، أو أحيانا يكون مقبول ويخلص يعني حيث يتابع طب توبع خلاص، وأحيانا يقول صدوق أو ثقة بناء على ايه؟ ان هو ليس له في الدنيا الا هذا الحديث الواحد وقد اصاب فيه فهو ثقة او صدوق. فعشان تفهم ابن حجر محتاج انك تفهم اول مناهج الائمة الاخرين اللي هو بيختصر كلامهم ابن حجر، ثم بعد ذلك تفهم طريقة الحافظ ابن حجر العسقلاني. اما اذا اعتبرت ابن حجر مجرد مختصر لتصريحات العلماء يبقى مش نفهم حاجة. بتوع التحرير وقفوا جامدين امام الالفاظ الصريحة في الترجمة ولم يلاحظوا ما لاحظ ابن حجر من تعامل الائمة مع الراوي دوت، من تعامل الائمة مع الايه، يعني مثلا ابو حاتم يقول مجهول، يجي ابن حجر يقول ايه مقبول او صدوق، احيانا يجي رد عليه لا ده قال ابو حاتم مجهول، فدول ايه ردوا على ابن حجر بمجرد ايه النص الوارد في الترجمة، لكن ابن حجر قال او مجهول، لكن هو روى حديث واحد ماشي، وهذا الحديث الواحد لم ينفرد به انما توبع عليه او له شاهد، اذا هو اصاب فيه ام لم يصب، ورد الحديث نفسه يحتج به ابو داود يحتج به النسائي، ودول لا يحتجون الا بما هو محفوظ عندهم، فانا لما اقول صدوق يبقى لي اصل، يبقى لاحظ الامام حافظ حجر تعامل الائمه مع الراوي، فانا عشان ما اخشش بتهاد ما ردتش على ده ولا على ده، وانما قلت ايه خلي ابن حجر هو ايه يحكم بنفسه في الرواه دول. إذا تم المدلس الشيخ بجسم أو كنية أو لقب ليس هي من ألقابه أو من أسمائه وكناه، ألا يعد ذلك كذبا؟ لا طبعا، يعني أنت لما تكون اسمك محمد بلك يا أبو حميد بلك الدب، انت لا تعرف بابو حميد. طب ما يقولك ازيك ابو حميد يبقى انا كذاب. بدلعك يا اخي. ده وارد يا اخي. افضل طبعا فتح الباري طبعا السلفية ان وجدتها السلفية القديمة مش السلفية الجديدة. وإلا فطيب احنا بنقول كده ليه؟ طبعا في بقى البلقية القديمة دي لو لقيتها يبقى جميلة جدا مصورة عنها. لكن طبعا الطيبة غالية فدايما يقولوا لنا شوف لنا طبعا بالطيبة. طيب يعني احنا بنقول الرخيص والغالي وايه على عينك يتاج. واحد قال لمراته علي الثراء علي بألف مش عارف ازاي ما تروحي عند اهلك الا لما اعرف. والان هو يريد ان يسمح لها بالذهاب دون علمي. طب ليه يا ابني لما انت مش قد الكلام بتاعك؟ طب ما تسمح لها قول لها يعني انت قلت عليها طلاق ما تروح عند اهلك الا لما اعرف. مش محتاجه انك تقول لها علي الطلاق. المفترض ما تروحش عند اهلك عند اهلها الا لما تعرف اصلا. فخلاص هو ده الصح. انت رجعت الى الاصل لان ما تخرجش من البيت الا باذنك. فانت عايز تفتح لها الباب تاني ويبقى انت الضحيه في الناحيتين وتبحث بقى عن مخرج وهي قاعده ايه ولا تاثرت بالكلام. لا تمشي على النمط دوت وخلاص. لا عايزه تروح لاهلك استاذنيني وانا مش هقول لك لا بس استاذنيني اعرف خطه سيرك. بس دخل نفسك متهات ليه؟ يجي واحد يقول لك يا شيخ انا طلقت مراتي وكنت في حاله غضب شديد. طب اعمل ايه؟ ارجع لي مراتي. ما خدت منك يا ابني. اقول له يا ابني لما انت مش قد يعني انت احنا مش رجاله ليه؟ الراجل دوت ما يطلعش من ما فيش واحده تتحرك شعره في راسه. ما فيش امراه تتحرك شعره في راس رجل. المرأة اللي تخليك تطلق وانت مش عايز تطلق بتبقاش انت راجل ولا ايه؟ انا دي سياستي وانا بحب الاسلوب ده. ما اما اكون راجل واما اكون راجل. سمعنا في معرض الكتاب من بعض الشيوخ ينكر تفريق بعض العلماء بين مصطلح المتقدم والمتأخرين ولا يعرف ما هي الفترة التي يفرق فيها بين المتقدمين والمتأخرين. ما احنا قلنا الكلام ده بس مش مسألة فترة. اللي ينكر ان في متقدمين وفي متأخرين ده بينكر ايه؟ الواقع المشاهد الملموس. انا عايز اقول حاجة يا جماعة عشان بس ما تقولش طالع عضل. خش على الانترنت ماشي انترنت خش على الشاملة واكتب المتقدمين المتأخرين وابحث هتلاقي العبارة دي مستعملة كثيرا عند العلماء. الإمام مسلم استعملها في مقدمة صحيح. الإمام مسلم في القرن الثالث استعملها في مقدمة ايه؟ حتى ابن حجر استعملها كثيرا وابن رجب حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى استعملها أيضا. فاللي ينكر في حاجة من المتقدمين وحاجة متأخرين ده بينكر واقع ملموس يعني ولا ايه؟ ابن حجر في طبقات المدلسين. انا بقول المواضع اللي انا حافظها لكن طبعا انت لو دخلت الكمبيوتر وعملت كده هتلاقي الاف الاماكن صح ولا لا؟ لكن الشاهد الكلام العلماء لما قالوا متقدمين ومتاخرين كابن حجر وابن رجب ابن عبد الهادي الالباني النووي كل العلماء دول كان في ذهنهم توقيت زمني معين. يعني مثلا سنه 300 يبقى 301 يبقى متاخرين وسنه 300 واحد. طب الناس اللي نامت سنه 300 وصحيت بقى 301 دول محطوطين بقى تبع المتقدمين وتبع لم يقصد هذا المعنى الحرفي. يعني ان يتصور ان العلماء يقصدون هذا المعنى ده انسان ساذج ويصف العلماء بالسذاجه. انما نقصد بمتقدمين من حيث المنهج. من حيث الايه؟ المنهج. لا شك ان في منهج. هذا المنهج في تباين بين العلماء المتقدمين والعلماء الايه؟ متاخرين في بعض القضايا العلميه سواء في الاصول او في الفروع. اللي ينكر الكلام ده ما عرفش علم. لكن مش معنى ذلك ان احنا ايه متعصبين لفئة دون اخرى، كلهم ائمة فوق راس من فوق، لكن لا شك ان العلماء القدامى صوابهم اكثر. فاذا وجدنا العلماء القدامى اتفقوا على شيء وخلفوا بعض المتأخرين يبقى الحق مع من؟ من حيث الاجمال لا شك الحق مع المتقدمين. ابن حجر العسقلاني في نكته على كتابه بالصراحة لما ذكر علة خفية توصل اليها الامام البخاري وخفت على كثير من الناس، قال وبهذا تعلم شفوف نظر الأئمة المتقدمين بما يوجب تقليدهم والسير وراءهم فيما يذهبوا إليه. مين يقول الكلام دوت؟ ابن حجر إمام المجتهدين في الحديث، يقول يعني يلزمنا إن احنا نقلده في الحتة دي. أنا بقى لما أقول أقلد البخاري يقول آه ده مقلد، ده إنسان مقلد. طب ابن حجر يبقى مقلد ده؟ ارجعوا في مبحث لما اتكلم عن حديث ايه بسم الله الحديث المقلوب، او في الحديث المقلوب ارجعوا هتلاقي عبارة ابن حجر دي برضك. ممكن تعمل ايه سيرش اذا ابتليت ومفستت، ليس حديثا هذا معنى صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.